الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من باب الغسل وحكم الجنب، شرع في الكلام على التيمم وأفرده بباب، فقال: باب التيمم. وهذا من حسن ترتيب المصنف، فإنه لما ذكر ما يتعلق بالطهارة الصغرى والكبرى بالماء أردف ذلك بالطهارة الترابية التي هي التيمم، وهو في هذا مقتد بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل في آية الوضوء ذكر الماء أولا ثم بعد ذلك ذكر التراب، ولأن التراب بدل عن الماء، ولذلك لا يصار إليه إلا عند العجز عنه. قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فتيمموا، والتيمم في اللغة بمعنى القصد، يقال تيمم الشيء ويممه أي قصده. فقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب. وأما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بمسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. إذن هو عبادة مخصوصة لها صفة مخصوصة يشترط فيها النية، كما كان الوضوء يشترط له النية، فكذلك البدل يشترط له النية، فهو قصد مخصوص بمسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، وهذه صفته المخصوصة الصحيحة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. فليس التيمم عند فقد الماء فقط، وإنما قد يصار إليه لتعذر استعمال الماء، قد يكون الماء موجودا لكن يتعذر استعماله لحاجتك إليه لقلته، أو بسبب مرض حرق أو غير ذلك لا تستطيع أن تستعمل الماء. وقد شرع التيمم في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها ومكثوا في طلبه على غير ماء، فنزلت آية التيمم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وذلك لمكانة عائشة، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، رلب كلمه. فقال ابو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يعني كان يطعنها، هي تريد أن تشتكي لكنها تأبى أن تتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أن هذه الخصوصية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تيسير شديد جدا على هذه الأمة، وهي من خواص هذه الأمة كما سيأتي. قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. والتيمم كما قلنا من خصائص هذه الأمة، فلم يكن مشروعا للأمم التي قبلنا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال: وجعلت لي الأرض، فهذا كان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للأمم التي سبقته. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، والحديث متفق عليه. ما معنى المتفق عليه؟ مع اختلاف الصحابة، عند الشيخين مع اختلاف الصحابة. الكلام ده صحيح يا شيخ محمد؟ ها ها، يعني رواه الشيخان، المتفق عليه رواه الشيخان عن صحابين واحد. نعم، هذا هو الصحيح، أن المتفق عليه هو ما رواه الشيخان عن صحابي واحد، عن صحابي واحد. ولذلك قيل: متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث، خذه باتضاح، مروي مسلم مع البخاري عن واحد، يعني عن واحد من الصحابة بالسند الخياري. فهو الذي يرويه البخاري ومسلم عن صحابي واحد. نعم، رواه الشيخان قد يكون عن أكثر من صحابي. فقال في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهذه الخمس كما قلنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من خمس، عدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتتبعها فوصل إلى 17 خصلة. ثم قال رحمه الله: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. ولذلك ألف العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فمن ذلك غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن، والخصائص الكبرى للسيوطي. من ضمن هذه الخمس التي أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني صير الله عز وجل جميع الأرض مكانا للسجود، في أي مكان طاهر يجوز لك أن تصلي، بخلاف الأمم السابقة فإنهم ما كانوا يصلون إلا في بيعهم، في الكنائس، في معابدهم، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عند أحمد قال: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. يعني في بعض روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، في كنائسهم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء، فالطهور هو الشيء الذي يتطهر به. فالأرض طاهرة مطهرة، طاهرة مطهرة، فمن فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فله أن يتيمم من الصعيد الطيب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال: فأيما رجل، وهذه عامة، هذه عامة، فأي من ألفاظ العموم، وذكر الرجل هاهنا للتغليب، فيدخل في ذلك المرأة كذلك، فالمرأة لها أن تتيمم كالرجل. أدركته الصلاة فليصلي، يعني دخل عليه وقت الصلاة فليتطهر بالأرض إن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء وليصلي. قال: وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، ويقصد صلى الله عليه وسلم هاهنا الشفاعة الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. قال في هذا الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل في الألف واللام أنها إذا دخلت على الاسم فتفيد الاستغراق، فتفيد الاستغراق، فألها هنا تفيد العموم، تفيد العموم، لكن هذا العموم مخصوص. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا من العام المخصوص. طب ما الدليل على تخصيص هذا العام؟ والأصل إجراء العموم على عمومه حتى يرد التخصيص. الدليل على ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استثناء الأماكن النجسة التي لا يجوز الصلاة فيها، كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل، هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الصلاة فيها. فقوله الأرض هذا من العام المخصوص. نعم، معابد أهل الكتاب يجوز لك أن تصلي فيها، ليس هناك ما يمنع من الصلاة فيها، إلا إذا كان بها تصوير فتمنع الصلاة فيها من أجل التصوير، من أجل التصوير. فالمنع هنا ليس منعا لذاته، وإنما هو منع لغيره، منع لغيره. إيه؟ أيوة، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ممنوعة من أجل الشرك. طيب الصلاة في هذه الأماكن من أجل ماذا؟ أن تتوحد الله عز وجل فيها، إلا إذا كان فيها قبر أو فيها تمثال. إنما يعني نفترض أن مكان أقيم لي كمعبد لليهود وليس فيه صورة ولا تمثال ولا أي شيء، ألا يجوز لك أن تصلي فيه؟ ليس هناك ما يمنع من الصلاة، من الصلاة فيه. لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض. الألف واللام كما قلنا للاستغراق، فمعنى ذلك أنه يشمل كل أرض. فإذا كانت هذه الأرض ترابية أو رملية أو صخرية فيجوز لك أن تتيمم منها، يجوز لك أن تتيمم منها، فالأصل التراب، هذا هو الأصل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث التي سترد، الأصل التراب. طيب هل يجوز لك أن تتيمم من الرمل؟ عم حسن، الرمل، الرمل، لأنه من الأرض، لأنه من الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يفقد الماء أحيانا ويتيمم، وما كان يحمل معه التراب، ما كان يحمل معه التراب، فكان يتيمم من رمل الصحراء، كان يتيمم من رمل الصحراء ومن الصخر الموجود في الصحراء. البلاط والسيراميك كذلك يجوز لك أن تتيمم منهما إن علق بهما الغبار، إن علق بهما الغبار، فلك أن تتيمم كذلك منهما. ولذلك أنا قلت إن علق به التراب فيجوز لك أن تتيمم منه. قال صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أيهما رجل أدركته الصلاة فليصل عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدركته الصلاة فليصلي. لكن إن ترجح عنده أنه سيجد الماء بعد قليل في آخر الوقت قبل خروج الوقت، فله أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، له أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. لماذا؟ لأنه سيحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة بالماء. وأما الصلاة في أول وقت الصلاة فهذه فضيلة، هذه فضيلة، يجوز لك أن تصلي في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت. فإن كان يظن أنه سيصل إلى مكان يجد فيه الماء فله أن يؤخر الصلاة، وإلا صلى الصلاة على وقتها، صلى الصلاة على وقتها. قال: وفي حديث حذيفة عند مسلم رضي الله رحمه الله: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. لماذا ذكر المصنف حديث حذيفة بعد حديث عائشة؟ لبيان جنس المتيمم منه. لا، ذكر حديث حذيفة عند مسلم بعد حديث عائشة لأن هذا الحديث قيد المطلق في الحديث الفائت، قيد المطلق في الحديث الفائت. في الحديث الفائت قال: وجعلت لي الأرض، فكل ما يصدق عليه أنه أرض يجوز لك أن تتيمم منه، وهنا قيده فذكر نوعا معينا أو جنسا معينا، نوعا معينا من الأرض وهو التراب. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا أولا. ثم إنه قال: إذا لم نجد الماء، قال إذا لم نجد الماء، فهذا تقييد آخر للحديث الذي مضى، فهذا القيد ليس مذكورا في الحديث الفائت. وفي حديث علي قال: وجعل التراب لي طهورا، هنا كذلك ذكر التراب، فهذا التقييد يخرج ماذا؟ يخرج الرملة ويخرج الحجارة، يخرج كل ما يصدق عليه أنه تربة، أنه ما لا يصدق عليه أنه تراب، ما لا يصدق عليه أنه تراب. نعم، فهنا جعل، أحسنت جزاك الله خير، كأنه جعل لفظة الأرض الواردة في الآية كأنه من العام الذي أريد فيه به الخصوص، وليس من العام الذي هو على عمومه، الذي هو على عمومه. طيب، هل هذا القيد معتبر؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك بناء على هذه الأحاديث. فمنهم من قال: لابد في التيمم من التراب الذي له غبار يعلق باليد منه، ويكون هذا الحديث مخصصا للحديث الفائت وللآية، أو مقيدا للإطلاق الذي ورد في الآية وفي حديث عائشة رضي الله عنها. والذي قال بذلك الشافعي وأحمد وأصحابهما، فقالوا: لا يجوز التطهر والتيمم إلا بماذا؟ بالتراب. فمعنى ذلك أنت لو ماشي في صحراء لا يجوز لك أن تتيمم بالرمل أو على الصخر، لكن لابد من التراب. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنها هنا تبعيضية، فبعد أن ذكر الأرض قال: منه، أي من الأرض، وهذا البعض من الأرض هو التراب، هذا البعض من الأرض هو التراب. وهذا هو القول الأول، وهو قول الشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه لا يشترط التراب، لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض وصدق عليه أنه صعيد طيب، كما قال الله عز وجل. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني. وقالوا من في الآية ليست طبعضية ولا يتعين أن تكون طبعضية، وإنما إما أن تكون بيانية لبيان الجنس، وإما أن تكون ابتدائية، إما أن تكون ابتدائية أي ليكن ابتداء المسح من الإيه؟ من الأرض، ليكن ابتداء المسح من الأرض، أي أن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأرض ضربتين ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه أو كفيه ووجهه، فكان ابتداء ذلك من الأرض. قال ولأن، وهذا دليل قوي جدا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وغيرها وقطعوا المسافات الطويلة ومكثوا فترة طويلة بعيدا عن التراب، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم كانوا يحملون التراب وما كانوا يتركون الصلاة، فمن أي شيء كانوا يتيممون؟ لا شك أنهم كانوا يتيممون من الرمل وكذلك من الصخور، ولم يكن يحملوا معهم أو يحملون معهم التراب. طيب بماذا نفسر هذا التقييد الذي جاء في الأحاديث التي ذكرناها بعد حديث عائشة رضي الله عنها؟ يعني في هذا الحديث نص على التراب، نعم، نعم، نعم، وكذلك أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، من باب ذكر بعض أفراد العموم، يعني في المثال المشهور أكرم الطلاب أكرم زيدا، فقولك أكرم زيدا ليس تخصيصا لأكرم الطلاب، فمعنى ذلك أن إكرام الطلاب لن يكون، وإنما هذا من باب زيادة الاعتناء والاهتمام بمن؟ بزيد. قالوا كذلك أن الاحتجاج بلفظ التراب، لو نظرت في لفظ الآية ما عندنا كما أخذنا في أصول الفقه في المفهوم، مفهوم الشرط ومفهوم الصفة، هناك ما يسمى بمفهوم اللقب، بمفهوم اللقب، فقالوا إن الاحتجاج بلفظ التراب من باب مفهوم اللقب، من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور من الأصوليين. لماذا مفهوم اللقب ضعيف؟ لأنه جامد غير مشتق، جامد غير مشتق، لا يؤذن بكونه علة للحكم، إنما العلة تكون ماذا؟ تكون مشتقة، تكون مشتقة، بل إن التعلق بمفهوم اللقب أحيانا قد يؤدي إلى الكفر، قد يؤدي إلى الكفر، كما بيّن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني لو قلت محمد رسول الله، محمد رسول الله، لو أعملنا مفهوم اللقب ها هنا، مفهوم اللقب في محمد، لو أعملنا مفهوم المخالفة، فمعنى هذه الجملة أنه ليس هناك رسول إلا محمد، وهذا كفر، هذا كفر بسائر الرسل الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فهذا ماذا؟ هذا كفر، نعم. لماذا؟ لأنه مفهوم اللقب، لأنه مفهوم لقب. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث هو أصح حديث في صفة التيمم، حديث عمار بن ياسر هو أصح حديث في في صفة التيمم. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وقد اتفق الأئمة على صحة حديث عمار وتلقيه بالقبول. وعمار بن ياسر رضي الله عنه له مناقب شتى، أسلم قديما هو وأبوه وأمه، فهم من المسلمين الأول، وعذبهم المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون في مكة يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، ما تخلف عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وهو حديث حسن عند الترمذي. وعند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار قال: ملئ إيمانا إلى مشاشه. وهذه منقبة عظيمة جدا، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا من قبل الوحي. وكذلك عند الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. وهذا ثابت عن رسول الله. وفيه نزلت آية الإكراه التي في سورة النحل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه قتل مع علي رضي الله عنه في صفين سنة 37. هذا الحديث فيه اجتهاد عمار. عمار رضي الله عنه كان بمبعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد، وهذا فيه أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يصوب لهم خطأهم. فعمار ماذا صنع لما فقد الماء؟ تقلب على الأرض كما تتقلب الدابة، وهم عرب. فلما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصف ما يراه العرب من تقلب الدابة. لماذا صنع ذلك؟ ليشمل التراب جميع جسده، قياسا على ماذا؟ قياسا على الغسل، قياسا على الغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، أن تقول بيديك. وهذا جائز في لغة العرب، وهو إطلاق القول على الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فيطلق القول على الفعل. كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال به هكذا يعني أشار هكذا، فسماه كذلك قولا. قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، وأراد باليد الكف، ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين، وفي روايات مسح اليمين على الشمال، وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر كفيه ووجهه. وفي روايات أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بوجهه ثم سن بيديه، ثم سن بيديه. فإما أن تحمل هذه الروايات على التنوع، فمن مسح يديه قبل وجهه فلا بأس، ومن مسح وجهه قبل يديه فلا بأس، وإما أن نرجح الرواية التي فيها ذكر الوجه قبل اليد، ذكر الوجه قبل اليد، لأنها الموافقة للقرآن والموافقة لأفعال الوضوء، والموافقة لأفعال الوضوء. قال: وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. وهذا كذلك جائز، أن الإنسان بعد أن يضرب بيديه الأرض أن ينفخ فيهما وأن يمسح بهما وجهه وكفيه. طيب، في الرواية الأولى وهي العمار، وفي الرواية الثانية وهي العمار، في الرواية الأولى ماذا قال؟ ها، مسح الشمال على اليمين، صحيح؟ طيب، وبعدين وظاهر كفيه ووجهه، فقدم مسح الكف على مسح الوجهين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طب وفي الرواية الثانية قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. فإما أن نقول هذا من بيان مطلق الجمع، فمن بدأ باليد أو بدأ بالوجه فلا حرج، وإما أن نقول لا تفيد الترتيب، وبالتالي سياق القرآن يبين لنا أن الوجه يقدم على اليدين، فالأمر في ذلك واسع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي مضى كذلك أن التيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر وليس للحدث الأصغر فقط. يعني الكلام ده يعني أنت صحيت لصلاة الصبح وبعدين عايز تغتسل، فبتفتح المية فلم تجد ماء، وتخشى أن يخرج وقت الصلاة، ماذا تصنع؟ ها وأنت جنب على جنابة، ماذا تصنع؟ تيمم. يجوز لك أن تتيمم رفعا للحدث الأكبر، كما أنه يجوز لك أن تتيمم رفعا للحدث. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس واجبا عليك أن تعيد الصلاة، كما سيأتي في أحاديث الباب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، فهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث يخالف الحديث السابق. في هذا الحديث التيمم ضربتان، وفي الحديث الذي مضى هو ضربة واحدة. في هذا الحديث قال وضربة لليدين إلى المرفقين، وفي الحديث الفائت كانت الضربة إنما هي للكف فقط، ولذلك حكم العلماء على هذا الحديث بالضعف والنكارة، لأن فيه علي بن ظبيان قال البخاري عنه منكر الحديث، وهذا جرح شديد من البخاري، منكر الحديث. وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو زرعة واهي الحديث جدا، وقال ابن عدي الضعف على حديثه بين. قال ها هنا وصحح الأئمة وقفه، يعني هذا موقوف على ابن عمر، هذا موقوف على ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل في هذا الموقوف حجة؟ ليس فيه حجة. لماذا؟ لأنه عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما روى الصحابي لا فيما رأى إذا خالف النص. فإذا رأى الصحابي ما يخالف النص فالعبرة في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن التيمم ضربتان، ويدل على ماذا كذلك؟ على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، يمتد إلى المرفقين. وهذا منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عمار عند النسائي أن الصحابة رضي الله عنهم تيمموا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط، هل معنى ذلك أن هذا جائز وذلك جائز؟ لا. الترمذي رحمه الله في جامعه جمع بين الاقتصار على الوجه والكفين وحديث عمار في مسحهم إلى المناكب والآباط، فماذا قال ليبين لنا الصحيح في ذلك؟ قال رحمه الله قال إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي اللي هو صاحب الإمام أحمد. قال: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث المناكب والآباط ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عمارا كان يفتي بالوجه والكفين، إذن هم فعلوا ذلك. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن التيمم إنما هو للوجه والكفين، فانتهوا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو بشرته، وهذا النطق الصحيح في كلمة البشرة اللي احنا بنقولها البشرة، سمت فتنطق البشرة. قال: ولا أدري إذا كان هناك ضبط آخر اللي هو بشرة أم لا. قال: رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه أو نحوه وصححه، والحديثان صححهما الألباني رحمه الله، وصحح رفعهما واتصالهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، والوضوء كما قلنا ها هنا هو التراب، الوضوء هو ما يتوضأ به كالماء، بخلاف الوضوء الذي هو الفعل، بخلاف الوضوء الذي هو الفعل. فقال: الصعيد وضوء المسلم، يعني يجوز لك أن تتوضأ به، أن تتيمم بهذا الصعيد، رفعا للحدث الأصغر والحدث الأكبر كذلك، ولو لم تجد الماء 10 سنين، لو لم تجد الماء 10 سنين، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة وعلى سبيل التكثير لا التحديد، مش معنى ذلك أني لو 11 سنة خلاص ما تعرفش تعمل إيه، لا، ده هذا على سبيل التكثير، يعني مهما بلغت المدة فيجوز لك أن تتيمم بالتراب أو بالأرض رفعا للحدث الأصغر والأكبر كذلك. طيب، إذا وجد الماء قال فليتق الله، وهذا يبين عظم شأن الطهارة، الإنسان ينبغي عليه أن يتحرى في الطهارة، أن يتحرى في الطهارة، فإذا وجد الماء فلا يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التراب من غير عذر. قال: وليمسه بشرته أو بشرته، وليمسه بشرته. فهذا الحديث فيه دليل على أن التيمم كما قلنا رافع للحدثين، رافع للحدثين. نعم، وليمسه إيه؟ نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. محمود الشيخ علي مش جاي النهارده، فاحنا ناخد 10 دقايق خلص الباب، يعني مش هنطول. يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي، قلت وصححه الألباني في تعليقه على مشكات المصابيح. فالحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الألباني رحمه الله صححه في تعليقه على مشكات المصابيح، فنظر في إسناده وفي طرقه وصححه. هذا حديث عظيم جدا، يبين لنا حكم من تيمم وصلى انتهى من صلاته، بخلاف من تيمم ووجد الماء أثناء الصلاة، فهذا سيأتي الخلاف فيه. فهذا الحديث يبين لنا حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت يعني أذن العصر وليس عندنا ماء، وغلب على ظني أنني لن أجد الماء إلى المغرب، فتيممت وصليت ثم وجدت الماء، ماذا أصنع؟ هل أكتفي بهذه الصلاة بالتيمم أم لابد أن أتوضأ بالماء وأن أعيد الصلاة؟ فهذا الحديث في بيان هذا الأمر. رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تيمما وصليا الصلاة ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت، فقام أحدهما بالوضوء توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، وهذا فيه اجتهاد الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد فصلى الصلاة مرتين فله الأجر مرتين. فلو فعل الإنسان هذا الأمر في هذه الأيام هل نقول له، يعني لو تكرر هذا الأمر في هذه الأيام هل نقول له: لك أن تصلي الصلاة مرتين ولك أن تختصر على الصلاة الأولى؟ طب ماذا نقول له؟ طب ليه نقول له أجزأتك الصلاة؟ طب ما هو أثبت للاثنين صلاة. نعم. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي صلى الصلاة مرة واحدة، قال ماذا؟ أصبت السنة. وخلاف السنة البدعة، خلاف السنة البدعة. فلو كان الرجل يعلم هذا الحكم وصلى الصلاة مرتين وقع في البدعة، وقع في البدعة، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة مرتين. طيب، إذن عندنا حالة فيها عدم وجود الماء، حالة فيها عدم، معلش مصطفى، فيها عدم وجود الماء. طيب، هذه الحالة لا تخرج عن أقسام ثلاثة، وهذه الأقسام مهمة ينبغي أن نعرفها: أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، صلى بتيممه وخرج الوقت فوجد الماء، فهذا لا إعادة عليه إجماعا، هذا لا إعادة عليه إجماعا، خرج الوقت دخل وقت المغرب فوجد الماء بعد خروج وقت العصر، فهذا لا إعادة عليه إجماعا، وحكى هذا الإجماع ابن المنذر. القسم الثاني: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، اللي هو موضوع الحديث معنا، أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه، وهذا هو الصحيح، بل لا تشرع له الإعادة على الرجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي فعل ذلك: قال أصبت السنة، قال أصبت السنة، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. القسم الثالث: أن يجد الماء وهو يصلي، أن يجد الماء وهو يصلي، يعني تيمم ودخل في الصلاة وأرسل ولده ليبحث عن الماء، وهو في الصلاة جاء ولده بالماء، ماذا يصنع؟ هل يتم صلاته أم يخرج من الصلاة؟ لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء، ماء، وهذا يصدق عليه أنه وجد الماء. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الصورة واضحة، وهو يصلي جاء الماء. القول الأول أن صلاته باطلة، لا يجوز له أن يتمها، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية واختاره ابن حزم، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء، هذا واجد للماء. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يبطل تيممه، لا يبطل تيممه ولا يلزمه الإعادة، وله أن يكمل الصلاة، وهذا قول الجمهور ومنهم المالكية، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد. طب دليلهم أن هذا المتيمم دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرع الله عز وجل، أذن له أن يدخل في الصلاة على هذه الصلة، وهذا تطهر وفرغ من طهارته، يعني لم يجد الماء ويتيمم، فرغ من طهارته وشرع في صلاته، فهو في الصلاة غير مخاطب بالطهارة، هو في الصلاة غير مخاطب بالطهارة، فلا يجوز لنا أن نبطل عبادته، لا يجوز لنا أن نبطل عبادته إلا بدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ولا يوجد شيء من ذلك، لا يوجد شيء من ذلك. وهذه المسألة قد تعرضنا لها في مسألة في الأصول في درس الاستصحاب، استصحاب النص، استصحاب الحكم والصفة، واستصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الإجماع في محل الخلاف. هي الصورة الرابعة دي هي التي يضربون لها المسألة دائما بهذه الصورة، الاستصحاب الإجماع في محل الخلاف. ما هو استصحاب الإجماع في محل الخلاف؟ قالوا أجمعوا على أنه قبل وجود الماء صلاته صحيحة بتيممه، هذا أمر أجمعوا إلى عليه، فهذا الإجماع يستصحب معنا في محل الخلاف. إيه هو محل الخلاف؟ إذا وجد الماء وهو يصلي بتيممه هل تصح هذه الصلاة أم لا تصح؟ فقالوا طالما أنهم أجمعوا على صحتها قبل وجود الماء فيستصحب هذا الإجماع في محل الإيه؟ في محل الخلاف. الفريق الثاني قال لا يستصحب، لأن الإجماع في الصورة الأولى ليس كالإجماع في الصورة الثانية، الإجماع في الصورة الثانية أنه إن وجد الماء بطلت عبادته، فالإجماع ها هنا لا يصدق على هذه، لا يصدق على هذه الصورة، والأحوط أن يخرج من صلاته وأن يتوضأ ويعيد الصلاة، هذا هو الأحوط، وهذا هو الذي يؤيده ظاهر الأدلة من الآية والحديث. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا وجد الماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء، وهذا قد وجد، هذا قد وجد الماء، قد وجد الماء. نعم، وإذا وجد الماء بطل التيمم. حسن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، وهذا واضح جدا، وهذا التيمم ليس مقصورا على هذه الصورة، وإنما ابن عباس يضرب مثالا فقط. قال تيمم، قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، وهو أثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح، وسبب ضعفه أن فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وجرير بن عبد الله بن عبد الحميد الضبي رواه عنه بعد اختلاطه. قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، هذا يسمى بالزند، انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، مش ده الزند؟ ها؟ العظمتين دول الزندين؟ نعم، ماشي. قال انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا انكسرت إحدى زندي، انكسرت إحدى زندي، قال الزاي بفتح الزاي المعجمة وسكون النون ثم دال مفتوحة، وآخره ياء مشددة تسنية زند. قال: وهو من حصر عنه اللحم من الذراع. قال الجوهري: الزند موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع. نعم. قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، وحديث موضوع، حديث علي رضي الله عنه موضوع، فيه عمرو بن خالد الواسطي وهو معروف بوضع الحديث. قال: وعن جابر بن عبد الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال: رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته، فيه اختلاف على رواته. وهذا الحديث الثاني الصحيح فيه أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لهم قتلوه، قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر الجبيرة والعصائب فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة المهمة في هذا الحديث ونختم بها، وهي: هل يمسح على الجبيرة أم لا؟ مسألة المسح على الجبيرة، واحد متجبس طيب وهو بيتوضأ، يمسح على الجبيرة ولا يتيمم لهذا الجزء، ولا يسقط عنه المسح والتيمم؟ ها، أقوال ثلاثة لأهل العلم، أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول: يسقط تطهير محل الجبيرة، يعني لا مسح ولا تيمم، وده قول ابن حزم رحمه الله ومنقول عن الشعبي، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وإذا أمرتكم في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه، قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، والتعويض لابد أن يكون تعويضا شرعي، ولا يوجد في الشرع ما يدل على المسح أو التيمم، على المسح أو التيمم. طيب، القول الثاني: أنه يتيمم عوضا عما ترك غسله، يتيمم يعني يتوضل سائر الأعضاء، وهذا الجزء بعد أن ينتهي من وضوئه ماذا يصنع؟ يتيمم له ولا يمسى على الجبير، وده قول البعض الشافعية، قول لبعض الشافعي. طيب، القول الثالث: أنه يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة، وهذا القول هو الأرجح، والأقوى من جهة الدليل والنظر، فهذا الحديث الذي معنا في الباب له طرق عديدة، يرتقي بها إلى مرتبة القبول، ثم هو قول جمهور أهل العلم، ثم هو مروي عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، فثبت ذلك عن صحابين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوب، فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال هو عن ابن عمر صحيح. فهذا فعل صحابين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله لا يعلم له مخالف. ثم هو يقاس كذلك على المسح على الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله، وستر بما يسوغ ستره شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين، فالصحيح أنه له أن يمسح عليه، قال: ما جاء في أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة، وهذا لا يصح عن ابن عباس، فيه الحسن بن عمارة كان يضع الحديث من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة لا يصح. وهذا آخر حديث معنا في هذا الباب، باب التيمم. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام على الحيض، فذكر له بابا مستقلا، وهذا ما نشرع فيه إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. يا شيخ عبد الرحمن، نعم نعم، يعني في الشارع، ما هو في الشارع يعتبر الماء موجود، يعني في الشارع هيجيبه ازاي؟ هيخبط على الجيران مثلا يصحيهم من النوم؟ ما ينفعش. ايوه، في ده في جواز تيمم، في جواز التيمم، لكن هو لا يجد الماء في بيته، عارف انه لو راح المسجد هيجد الماء، وممكن يغتسل في المسجد، يروح يغتسل في المسجد، يغتسل في المسجد.